إن هنا باقون فلتشرب البحر. نحرس ظل التين والزيتون ونزرع الأفكار كالخمير في العجين. برودة الجليد في أعصابنا وفي قلوبنا جهنم حمرا. إذا عطشنا نعصر الصحراء ونأكل التراب إن جعنا ولا نرحل. وبالدم الزكي لا نبخل لا نبخل لا نبخل. هنا لنا ماض وحاضر ومستقبل. للحق ما يضيع يا سامعين الخبر، حق الطفل الرضيع ينطق بحق الحجر. للحق ما يضيع يا سامعين الخبر، حق الطفل الرضيع ينطق بحق الحجر. يا شمس لا تطلعي إلا مع الميعاد، يا ثورة لا تجزعي قرب الميلاد. يا شمس لا تطلعي إلا مع الميعاد، يا ثورة لا تفزعي أي قرب الميلاد. يا شمس لا تطلعي إلا مع الميعاد، يا ثورة لا تفزعي أي قرب الميلاد. يا أرض صوت اسمعي أقوى من الجلاد، الحق ما يضيع يا سامعين الخبر، حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجر. الحق ما يضيع يا سامعين الخبر، حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجر. طابع الزمن بدون ما يثبت بحاله، العشي يا صيحة الأحرار. عمر البحر ما غرق ما تشب فيه النار. أرضي يا بحر العشي يا صيحة الأحرار. عمر البحر ما غرق ما تشب فيه النار. أرضي يا بحر العشي يا صيحة الأحرار. عمر البحر ما غرق ما مع كل قطرة عرق فلاح يحمي الدار. مع كل قطرة عرق فلاح يحمي الدار. يكبر معاها الفجر. الحق ما يضيع يا سامعين الخبر، حتى الطفل الرضيع ينطق بحق الحجر. الحق ما يضيع صار الألم نوال، من جرح يشرق أمل تكبر مع الأمل. نبكي أرمعوا الأمال واصبرنا تحت الألم صار الألم موال من جرح يشري الأمل وارمعوا الأمال اسمع معانا المثل عمر الظلم مطال اسمع معانا المثل عمر الظلم مطال لو صار جد البحر Thank you.